وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم الآية. يقول تعالى: والمحصنات، معطوفة على حرمت عليكم أمهاتكم الآية، والمحصنات من النساء محرمات. حرمت عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ما المراد بالمحصنات؟ هذه المحرمات، المحصنات جاءت في القرآن الكريم. الإحصان أولا هو المنع، محصنة أو محصنة بمعنى محصنة منعت نفسها أو منعت زوجها عن التطلع إلى الأخريات، ويقال في الحصان حصان لأنه يمنع صاحبه أي من يركبه من الهلكة، وصله بإذن الله إلى الأمان، حصان. ويقال للمرأة حصان كما قال حسان رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها: حصان رزان. حصان يعني أحصنت نفسها ومنعت نفسها عما لا يحل لها. وجاء الإحصان في القرآن في معان متعددة، جاء بمعنى التزوج كما في قوله تعالى: محصنين غير مسافحين، يعني متزوجين غير زانين كما سيأتي. ويراد به، وجاء بمعنى الحرية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. أن ينكح المحصنات الحرائر، اللي ما يستطيع أن ينكح محررة حرة له أن يتزوج أمة، ومن يستطيع أن يتزوج حرة أو يشتري أمة يحرم عليه أن يتزوج أمة من باب الزواج، أما من باب ملك اليمين فيحل. ومثله قوله جل وعلا: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، بمعنى الحرائر. والثالث يأتي بمعنى العفة، ومنه قوله تعالى: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، يعني عفيفات ما يتزوج المسلم من الكتابية إلا بشرط أن تكون محصنة يعني عفيفة. أما إذا كانت كما يقال لا ترد يد لامس فيحرم على المسلم أن يتزوجها. والرابع الإسلام كما في قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نحص ما على المحصنات من العذاب. الأمة إذا أسلمت فيكون عليها نصف ما على المحصنات المسلمات من العذاب الذي هو العقوبة. فالحرة 100 جلدة والأمة 50 جلدة إذا وقعت في الزنا. فإذا أحصن أي أسلمنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وما المراد بالمحصنات هنا في قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم؟ إذا كان الإحصان يأتي بمعنى معان كثيرة فما المراد بهذا والمحصنات؟ والمحصنات محرمات، ما هن المحصنات؟ قيل المراد بالمحصنات هنا المتزوجات، المتزوجات بأزواج يحرم على المرء أن يتزوجها، لأنه جاء في صدر الإسلام نساء مهاجرات إلى المدينة وتاركات وراهن أزواجهن، فجلسن في المدينة فتزوجهن بعض المسلمين، فأنزل الله جل وعلا من المحرمات المحصنات المتزوجات بأزواج جئن وتركوا أزواجهن لكنهن يحرمن على المسلمين إلا ما ملكت أيمانكم، إلا المتزوجة بزوج ثم وقعت في السبي فإنها تحل لمن كانت له بعد الاستبراء. نوضح هذا. مهاجرة من مكة إلى المدينة وتركت زوجها ما تريده كافر، جاءت هي بنفسها وبقيت في المدينة، ما يحل أن يتزوجها المسلم حتى يفرق بينها وبين زوجها. ما يحتمل كما حصل للبعض أنه بعد شهر أو أقل أو أكثر يلحقها مهاجرا، يلحق زوجته، ما يصلح أن تكون تزوجت بغيره وهي لا تزال في عصمته. هذه المحرمة المحللة إلا ما ملكت أيمانكم، ما ملكت أيمانكم. إذا كانت على سبيل السبي، هذه ليست سبي، هذه جاءت مهاجرة. السبي مثل ما حصل عند المسلمين في سبي أوطاس وغيره وسبي خيبر وغيره، تحرج المسلمون أول الأمر لأنهم سبوا نساء وأطفال وفتيات، فقالوا بعض النساء متزوجات وأخذت من زوجها، فهل تحل للمسلم إذن؟ نعم بعد الاستبراء، لأن السبي يفرق بينها وبين زوجها إلا ما ملكت أيمانكم. ومن ضمن هؤلاء صفية رضي الله عنها أم المؤمنين بنت حيي بن أخطب بنت كبير اليهود، كانت متزوجة بابن عمها، فرأت في منامها أن قمرا سقط أو وقع في حجرها، ففرحت بهذا قمر، فقصت هذا على زوجها ليالي عرسها، ما فهمت المقصود، لكنه عفريت ذكي، لما قصت هذه عليه لطمها لطمة شديدة على جبينها، فقال أن كأنك تمنين ملك العرب في المدينة، هم في خيبر الآن، تتمنين ملك العرب في المدينة، يعرف أنه رسول لكن إنكار، قال ملك وهو ليس بملك عليه الصلاة والسلام، وإنما هو رسول من الله. فكانت في السبي أخذت وقتل زوجها، ثم إنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أمه من الإماء، فقال اذهب إلى الإماء في مكان كذا وخذ واحدة، فذهب فاستحسن صفية رضي الله عنها فأخذها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم آت، فقال يا رسول الله إنك أمرت دحية الكلب أن يأخذ أمه، وإنه أخذ صفية بنت حيي بن أخطب، وهذه بنت ملك اليهود ولا تصلح إلا لك يا رسول الله. فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم وقال له خذ غيرها، واصطفاها أخذها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، ودعاها إلى الإسلام فأسلمت رضي الله عنها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها. فالسبي في أوطاس أخذ المسلمون النساء من أزواجهن، أزواجهن كفار واستولوا عليهن، فتحرجوا من إتيانهن وهن ذوات أزواج، فرفع الله جل وعلا هذا الحرج بقوله إلا ما ملكت أيمانكم. إذا ملكتموها ملك يمين بأحد أمرين، ما بالاستيلاء على الكفار وعلى نسائهم أو بالشراء، فإنها حلال لكم. إلا ما ملكت أيمانكم، فالمراد بالمحصنات المتزوجات وإن كن فارقن أزواجهن، وقيل المراد هنا العفائف، أي امرأة عفيفة لا تحل، ومعناه أنه لا يحل لكم أي امرأة أجنبية لا تحل إلا ما كانت في ملك يمين أو زواج صحيح. ثم يدخل في هذا ما جاء تحريمه في السنة كالجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، والملاعنة على الملاعن، وغير ذلك من النساء اللاتي جاء تحريمهن في السنة تبعا للكتاب العزيز. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، إذا كان المراد بهن العفائف فالمراد أن النساء كلهن يحرمن عليكم إلا ما أخذتموهن بنكاح صحيح أو ملك يمين، وإذا كان المراد المتزوجات فجميع المتزوجات لا يحللن لكم إلا من كانت في ملك اليمين فإنها تحل. يستبرئها الرجل بحيضة وقيل بثلاث ثم تحل له. إلا ما ملكت أيمانكم. ثم هل من اشترى أمة شراء وهي في عصمة زوج هل تحل له وينفسخ نكاحها من زوجها؟ قولان للعلماء رحمهم الله، والصحيح أنه لا ينفسخ، لأن الرجل حينما باعها باع ما يسوغ له بيعه، أما ما كان منفعة لمصلحة رجل آخر فلا بيع ولا يدخل في البيع، فهي تباع على أنها متزوجة. قول آخر للعلماء رحمهم الله على أنها إذا بيعت انفسخت نكاحها من زوجها الأول وتحل لسيدها الجديد بعد الاستبراء. والقول الأول أنها لا تحل هو قول الجمهور، واستدلوا بقصة بريرة رضي الله عنها. وبريرة أمة حصل فيها من الأحكام والأمور الفقهية والفوائد العظيمة الشيء الكثير، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقال: الولاء لمن أعتق. وقال عن لحم أهدي لبريرة: هو لها صدقة ولنا هدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب الأكل فقدم له أكل ليس فيه لحم، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا لحم تصدق به على بريرة. والنبي معروف عليه الصلاة والسلام أنه ما يأكل الصدقة، تصدق به على بريرة ما أتوا به للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي مولاة لعائشة رضي الله عنها. قال: هو لها صدقة ولنا منها هدية. وطلب منه أكل عليه الصلاة والسلام جبرا لخاطر بريرة، لأنه يسرها أن يأكل من طعامها النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ من هذا حكم أنه إذا تصدق على الفقير وقدمه للغني ليأكل منه أن له أن يأكل ولا حرج عليه، لأنه صدقة على الفقير، ومن الفقير للغني مرة أخرى هدية. وخيرها صلى الله عليه وسلم لما عتقت وهي متزوجة، فترفعت على زوجها وأصبحت لا تريده، فجاء زوجها يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة عندها. تواضعه صلى الله عليه وسلم يشفع لرقيق عند محررة معتقة زوجته، فقال: لو راجعتيه، لأنها قالت لا أريده، لأنها تخير إذا عتقت وهو لا يزال رقيق، قالت لا أريده، قال: لو راجعتيه، يعني شفاعة منه صلى الله عليه وسلم، قالت: أتأمرني؟ رضي الله عنها قال: لا، إنما أنا شافع، لأنه لو كان أمر ما وسعها تتعذر، اسمع لله ولرسوله، أتأمرني؟ قالت: قال: لا، عليه الصلاة والسلام، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه، دام المسألة مسألة شفاعة فأنا ما أريده، هي حرة وهو لا يزال رقيق، ما تريده. إلا ما ملكت أي، وهذا دليل للجمهور على أن الأمة إذا انتقلت، لأنها انتقلت من مواليها إلى ولاية عائشة، إذا انتقلت من ملاكها الأوائل إلى غيرهم فإنه لا ينفسخ نكاحها، لأن بدليل أن النبي خيرها، لو كان ينفسخ نكاحها ما احتاج إلى خيار، لكنه خيرها صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى في عصمته معه وبين أن تتركه وتفارقه، فاختارت فراقه. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. إذا أريد بالمحصنات المتزوجات فالمراد بما ملكت أيمانكم اللاتي اشتريتموهن، أو أنهن أصبحن في ولايتكم بالسبي. وإذا أريد بالمحصنات العفيفات فمعناه أن كل امرأة لا تحل لكم إلا بأحد أمرين، والملك، والمراد به ملك بنكاح أو ملك بشراء. إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. وقيل المراد بالمحصنات هنا أن ما زاد على الأربع إلا ما ملكت اليمين فلا حد له، أقوال للعلماء كثيرة رحمهم الله. ثم قال جل وعلا كتاب الله عليكم، هذا الكتاب كتبه الله عليكم، الزموه، خذوا به، لا تتجاوزوه، انتبهوا لما حرم الله جل وعلا لكم فحرموه، وما أحل الله لكم فحللوه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. على المرء فيما أحل الله أن يحله، وعلى المرء فيما حرم الله أن يحرمه. ولهذا من استحل ما حرم الله كفر بعد البيان والإيضاح له، ومن حرم ما أحل الله كفر بعد البيان والإيضاح له. فتحريم الحلال كفر، وتحليل الحرام مثله كفر، لكنه ليس من أول وهلة بل بعد الاستتابة والبيان والإقناع. لو واحد مثلا حرم الشاي يقرر ويبين له، إن استجاب وإلا يكفر، لأنه حرم ما أحل الله. ولو أن شخصا حرم الخمر أحل الخمر فإنه يستتاب ويبين له، فإن استجاب فالحمد لله وإلا كفر، لأن الخمر مجمع على تحريمها. فإذا قال ما في فرق بين الخمر والشاهي، الخمر حلال والشاهي حلال، قل هذا كفر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. كتاب الله عليكم إلزموه وخذوا به، وحللوا ما حلله الله وحرموا ما حرمه الله، وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذه المحرمات عرفتموها، ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة، وما عدا هذا فهو حلال. وأحل لكم ما وراء ذلكم. ومن هذا ما اختلف فيه العلماء رحمهم الله في الجمع بين الأختين في ملك اليمين، الجمع بين الأختين في الزواج هذا نص الله جل وعلا على تحريمه، الجمع بين الأختين في ملك اليمين يعني كونهم مملوكة الاثنتين للرجل هذا مباح، لكن ما يحل له أن يستمتع بهذه ويستمتع بهذه، فإذا استمتع بواحدة تجنب الأخرى، أخرجها من ملكه أو زوجها، ولا يحل له أن يستمتع بالاثنتين. واختلف العلماء في هذا، فبعض العلماء رحمهم الله يقول أحلتها آية وحرمتها آية، وأنا لا أفعله، أحلتها قوله إلا ما ملكت أيمانكم، وحرمها قوله جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فالجمع بين الأختين في ملك اليمين محل خلاف، وأحل لكم ما وراء ذلكم من النساء والإماء بشرط أن يكون الزواج بالحرائر في حدود 4 ولا يتجاوز، والإماء يملك ما ملكت يمينه بلا حد، لكن لا يتزوج أمه زواج إلا بشروط: ألا يستطيع مهر حرة ولا ثمن أمه، لأنه إذا تزوج أمه من باب الزواج يعرض أولاده للرق، يكون ما ينتج عنه للرق أرقة، لأن الأولاد تبع لأمهم، فإذا كانت رقيقة أصبحوا أرقة يباعون ويشترون. وأحل لكم ما وراء ذلكم إلا ما استثني في السنة من الجمع بين المرأة وعمتها والجمع والمرأة وخالتها والملاعنة على الملاعن، والخلاف بين العلماء في الزاني على الزانية هل تحل له بنكاح صحيح أو لا، والمزني بها لأب الزاني وابنه محل خلاف. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. أحل لك أن تتزوج في حدود ما أذن الله لك فيه، تزوج واحدة، تزوج اثنتين، تزوج ثلاث، تزوج 4، بشرط أن تكونوا في حال إحصان غير سفاح. السفاح يقال سفح الماء بمعنى سال، وسمي الزنا سفاح لأن هدف الزاني والعياذ بالله إراقة مائه، ما له غرض في النسل ولا له غرض في الاحتساب في العفاف ولا له غرض في الاحتساب بالقيام بشؤون هذه المرأة، زاني ما له غرض، غرضه واحد هو إراقة مائه هذا والعياذ بالله، هذا الماء الحرام، فسمي سفاح ومسافحين، يعني أنه يريق ماءه على غير وجه شرعي. أن تبتغوا بأموالكم محصنين عفيفين بنكاح صحيح شرعي غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فما استمتعتم به منهن، قال بعض المفسرين رحمهم الله هذه في نكاح المتعة، ونكاح المتعة كان موجود في صدر الإسلام ثم حرم، وقيل إنه حرم ثم أحل ثم حرم إلى النهاية، ونكاح المتعة أن يأتي الرجل للمرأة مثلا يأخذها ليلة أو يوم أو أسبوع أو شهر بمبلغ كذا، فإذا انتهت المدة تفرقا وليس بينهما توارث، حلال في صدر الإسلام، ثم حرم كما جاء يوم خيبر نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم لحوم الحمر الأهلية وحرم نكاح المتعة، فمن كان عنده شيء فليرسلهن ولا يأخذ مما أعطاهن شيئا. ثم جاء أنه حل بعد هذا ثم حرم التحريم النهائي يوم فتح مكة أو في حجة الوداع والله أعلم قولان للعلماء، ثم حرم التحريم النهائي. نقل بعض العلماء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يرى نكاح المتعة ثم إنه رجع عنه، فبعض الفرق الضالة تأخذ بهذا إلى الآن، وهو حرام، حرمته كحرمة الزنا سواء بسواء، لأنه لا شبهة فيه، لأن فيه من الأشياء مثلا ما يكون دون الزنا لوجود الشبهة مثلا، لكن هذا تحريمه صريح، والأحاديث في تحريمه ومنادات منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمه لا شك فيها ولا شبهة فيها، فهو حرام إلى يوم القيامة، وحرمته كحرمة الزنا. فما استمتعتم به منهن، بعض العلماء رحمهم الله يقول ما حصل من استمتاع منكم بالنساء بزواج أو متعة فسلموهن حقوقهن، لا تبخسوهن، ولا يجوز للرجل أن يبخس امرأته مهرها. وقيل المراد المتعة قبل تحريمها، يعني ما حصل اتفاق بينكم على المتعة فأعطوها ما اتفقتم عليه، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. سمى الله جل وعلا المهر الذي يدفع للمرأة أو المهر الذي يدفع في حال المتعة بأنه أجور، لأن ما يدفع الإنسان مقابل شيء، إما مقابل تملك أو مقابل استئجار، فالمهر الذي يدفعه الرجل للمرأة عند الزواج هل هو بهذا المهر تكون ملكا له يتصرف فيها في البيع والشراء؟ لا، إذن هو أقرب شيء بالأجرة، فسماه الله جل وعلا أجورهن، فآتوهن أجورهن فريضة فرضها الله جل وعلا، ولا تبخسوا منه شيئا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. لا جناح على الرجل ولا على المرأة إذا حصل التراضي بالزيادة أو النقص. فإذا كان المراد به الزواج، فمثلا هو كتب في العقد لها العقد 10,000 ريال، لما دخل بها وسرت به وسر بها قالت المهر الذي في ذمتك 10,000 أنا أتنازل عن 5، يكفيني 5 منه، يصح، إن هذا تنازل من حقها. أو أنه دخل بها فرغب فيها وأعجبته أكثر، وكان قد شرط لها المهر 10,000، قال أنا شرطت لك المهر 10,000 والآن سأعطيك 20، فيجوز هذا وهذا. تنازلت المرأة عن بعض حقها يجوز، تنازل الرجل وأعطاه أكثر من حقها يجوز. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة في الزواج. وإذا كان في المتعة، لأن من بلاغة القرآن أن يصلح لهذا وهذا ويستقيم المعنى، وإذا كان المراد المتعة فهو اتفق معها على الاستمتاع بها مثلا ليلة ب100 ريال، أعطاها أكثر من 100، أعطاها 200، لا بأس بهذا، اتفق وإياها على 100، هي قالت لا أريد منك شيئا وتنازلت عن حقها لها ذلك. اتفق وإياها على 100 أسبوع مثلا، قالت بدل ما اتفقنا على أسبوع نجعله 10 أيام، لا مانع لديها. فما حصل فيه التراضي سواء كان في المتعة قبل تحريمها أو كان في المهر والنكاح في زيادة المهر وفي نقص المهر فلهم ذلك. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، لأنه قد يفهم من قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أن المرأة إذا تنازلت عن شيء من مهرها ما يجوز للرجل أن يقبل هذا التنازل، يقول لأن الله أمرني أن أعطيك الصداق كامل فما أقبل. فبين جل وعلا أنهم إذا اتفقوا على شيء ما زيادة أو نقص أو نحو ذلك فهذا شيء راجع إليهم ولا يلزمهم المضي على ما اتفقوا عليه، وإنما هو ملزم لكل واحد أن لا يبخس منه، ملزم للرجل أن يدفع المهر فإذا تنازلت فلا بأس، ليس للمرأة أكثر مما شرط لها في المهر، لكن إذا أعطاها أكثر برضاه رضي بهذا فلا بأس. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما، عليم محيط علمه بكل شيء، وشرع هذه الشرائع وبين هذه الأحكام لسعة علمه، حكيم يضع الأشياء موضعها جل وعلا. حينما حرم الأمة والبنت والأخت والجمع بين الأختين وزوجة الأب وزوجة الابن لكونه جل وعلا حكيم يدرك هذا ويعلم عواقبه فحرمه وأنتم قد لا تدركونه، كما جاء الرجل يخطب زوجة أبيه ما يدرك، ما أدرك أن هذا فاحشة ومقت وساء سبيلا، ما أدرك. لو أدرك أن هذا وهو مسلم من الصحابة أرسل أو جاء إلى امرأة أبيه يخطبها لما توفي أبوه ما يدري. فأنزل الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل، أعظم من الزنا، الزنا فاحشة وليس فيه مقت. إن الله كان عليما حكيما، عليم أحاط علما بكل شيء جل وعلا، حكيم يضع الأشياء مواضعها سبحانه وتعالى، فهو يشرع الشرائع لحكمة يعلمها وقد لا يعلمها الناس. والناس في صفات وأسماء الباري جل وعلا 3 طوائف، طائفتان ضالتان والثالثة على السنة وهي الوسط، طائفة أثبتت وشبهت فضلوا من حيث التشبيه، لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، وطائفة تزعم أنها نزهت عن التشبيه لكنها فرت إلى ما هو أسوأ وهو التعطيل ونفي صفات الباري جل وعلا وعدم الإيمان بها، وهؤلاء ضلوا في نفي صفات الباري، والله جل وعلا يقول وهو السميع البصير. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين الضالتين، فأثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا عما لا يليق به تنزيها بلا تعطيل. الطائفة الأولى ضلت في التشبيه، قالوا له يد كيدي ورجل كرجلي ووجه كوجهي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وطائفة ضلت لأنها خشيت من الإثبات التشبيه، ففروا من التشبيه إلى ما هو أسوأ منه وهو التعطيل، نفي الصفة بالكلية. وقال عنهم بعض السلف إنه كالمستجير من الرمضاء بالنار، فروا من التشبيه إلى ما هو أخبث وأسوأ منه وهو التعطيل، وكلاهما مذمومان. وأهل السنة والجماعة أثبتوا الصفات لله جل وعلا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا عن مشابهة خلقه تنزيها لا يترتب عليه تعطيل ونفي صفاته سبحانه وتعالى. قول الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي، فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن، فإن الآية نزلت في ذلك. وقال الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبيا من سبي أوطاس ولهن أزواج سبي أوطاس، فتحرج الصحابة رضي الله عنهم من إتيانهن وهن ذوات أزواج، وأزواجهن قتلوا أو هربوا وكن في السبي، فسبيها يفرق بينها وبين زوجها، وإنما على المسلم أن يستبرئها، يعني ما يغشاها ولا يمسها قبل استبرائها خشية أن تكون حامل وأن يكون فيها جنين لزوجها السابق، واستبراؤها بحيضة إن لم تكن فيها حمل، وإن كانت حامل فحتى تضع الحمل. نعم. فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فاستحللنا فروجهن. وفي رواية مسلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبيا يوم أوطاس ولهن أزواج من أهل الشرك، فكان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن، قال فنزلت هذه الآية في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم هذه الآية، وقال ابن جرير كان عبد الله يقول بيعها طلاقها ويتلو هذه الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها. وعن ابن المسيب قوله في قول الله تعالى والمحصنات من النساء قال هذه ذوات الأزواج حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك فبيعها طلاقها. فهذا قول هؤلاء من السلف، فقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقا لها لأن المشتري نائبا عن هذا قول الجمهور. والخلاف بين العلماء المحققين رحمة الله عليهم هل هو طلاق أو ليس بطلاق، خلاف بين محقق العلماء، لكن قول الجمهور أنه ليس بطلاق بدليل قصة بريرة رضي الله عنها، لأن المشتري ليس نائبا عن البائع، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة. المشتري اشترى ما يملك البائع، والمائع يملك كل شيء إلا بضعها لأنه مزوجها، وما دام أنه مزوجها فهو ما يملك بيعه. واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما، فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها اشترتها واعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء فاختارت الفسخ، وقصتها مشهورة. فلو كان البيع طلاقا كما قال هؤلاء ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خيرها دل على بقاء النكاح، وأن المراد من الآية المسبيات. وقد قيل المراد بقوله والمحصنات من النساء يعني العفائف، حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي واحدة أو اثنتين، يعني أي امرأة محرمة عليكم حتى تملكوها بعقد صحيح أو ملك يمين، واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربع، حكاه ابن جرير عن أبي العالية. وقوله تعالى كتاب الله عليكم، أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم يعني الأربع، فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده، والزموا شرعه وما فرضه. وقال عطاء والسدي في قوله كتاب الله عليكم يعني الأربع، وقال إبراهيم يعني ما حرم عليكم. وقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما عدا ما ذكرنا من المحارم هن لكم حلال. قال عطاء وغيره، وقال قتادة وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني ما ملكت أيمانكم. وهذه الآية التي هي التي احتج بها من احتج في تحليل الجمع بين الأختين، وقول من قال أحلتهما آية وأحرمتهما آية، وقول الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، حرمتهما آية وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وأحلتهما آية إلا ما ملكت أيمانكم. وقوله تعالى هذا يروى عن عثمان رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة والسلف. وقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي، ولهذا قال محصنين غير مسافحين. وقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابل ذلك، كما قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني إذا التزمت لها بمهر فلا يحل لك أن تماطله وأن تتعبها حتى تفتدي نفسها وتتنازل عن مهرها. وقول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، أي إذا فرضت لها صداقا فأبرأتك منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك. وقال ابن جرير إن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة فقال ولا جناح عليكم أيها الناس فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، يعني إن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، والتراضي أن يوفيها صداقها ثم يخيرها يعني في المقام أو الفراق. وقوله تعالى إن الله كان عليما حكيما، مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.